ما في حلال بيع البيع التأجير المنتهي بالتمليك حرام، ما في حلال، لأنه عقدان في عقد واحد مجموعان، عقد الإيجار وعقد البيع، وكل عقد له أحكام وله شروط، ولا يجتمع هذا مع هذا، وفيه غرر وجهالة، ولا يدرى ما لا تنتهي السلعة عليه فيما بعد، ربما تستهلك أو تقل قيمتها ولا تساوي شيئا، هذا بيع مجهول لا يدرى مآله ومصيره. وقد صدرت فتوى، بل صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأن هذا عقد محرم، البيع التأجير المنتهي بالتمليك عقد محرم. نعم.